ومش معنى انها خرجت تحتك بقى بالايه بالرجال وتدخل على البير وتجتمع مش لا تعزل نفسها. يبقى اخذت الضرورة بقدرها. يبقى لا تخرج المرأة الى عمل الرجل الا بضرورة، هذه واحدة. واذا خرجت تأخذ الضرورة بقدرها، لا نسقي حتى تصدر الرعاء. وابونا فاذا رأى المجتمع الاسلامي او حتى الانساني امرأة خرجت لعمل يجب ان يتنبه الى ان ما فيش عندها ايه راجل، يقوم يقضلها عملها علشان يخليها ايه فسقى لهما. يبقى خدنا ثلاث قضايا: لا تخرج المرأة لعمل الرجل الا بالضرورة، فالضرورة وابونا شيخ كبير، وتأخذ الضرورة بقدرها لا نسقي حتى يصدر الرعاء. المجتمع الإيماني يشوف دي يعمل إيه فسقى لهم. احنا أول ما رحنا السعودية في سنة 50 أول ما اختلطنا بالناس ركبت مع صديق عشان يوديني الكلية، فمررنا على بيت أم هو وقف العربية ونزل، فتلفتني لقيته رايح على باب البيت فيه طاق. انتوا عارفين الطاولة بتاع العجين بتاع زمان، طاولة عجين متغطية بعدة قماش، فخدها وحطها في السيارة. قلت له ايه دي؟ قال لي احنا عندنا اذا مشيت ولقيت طاولة عيش متغطية كده يبقى ده عجين، ورب البيت غائب هو يتحط قدام الباب وتشكه، اي واحد يمشي يلاقيه ياخده يخبزه ويجيبه يحطه مطرحه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما. وخدنا من دي كم حكم: الضرورة وأبونا شيخ كبير، والضرورة على قدرها ما تزيدش، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. مش الضرورة أخرجتهم خلاص بقينا زي بعض، لا. وهمة المجتمع الإسلامي إنه ساعة ما يشوف امرأة قامت خرجت لشيء يقضي لها حاجتها علشان نعم.